وحلوان الكاهن وفسره الإمام بأنه نعم رشوته. حلوان الكاهن والكاهن الذي يدعي علم الغيب هو رشوته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته، وما يعطى على أن يتكهن يعني من أجل الكهانة. وشبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو لأنه يأخذه سهلا ميسرا دون كلفة ولا مشقة. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري. الضاري المولع بالصيد المجتر عليه العارف به، وغير الضاري عن غير المعلم. فمالك يكره ثمن الكلب لأنه في الحديث الكلب مطلق مطلق، وأل هذه جنسية، فيشمل الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وأطلق فشمل الجميع. من قتل الكلب، شخص عنده كلب وافترض أن هذا الكلب اقتناؤه حرام أو اقتناؤه حلال، من قتله هل يضمن أو لا يضمن؟ وش الحاجة؟ لا، المعلم. من قتل الكلب لا يضمن مطلقا، لا يضمن مطلقا لأنه ليس بمال، فلا يضمن كآلات له، كآلات له. وعند مالك يفرق بين المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه، فيضمن بهذا ولا يضمن بغير المأذون باتخاذه. وأبو حنيفة يضمن مطلقا، عند أبي حنيفة يضمن مطلقا. هو لعل رأي الإمام مالك متجه أين ينتفع بها، والمسألة فرع عن بيعه، المسألة فرع عن بيعه. فمن قال بيعه جائز نعم المعلم يجوز على هذا، مدام يضمن فهو يجوز بيعه لأنه مال. وعند مالك والشافعي ليس بمال مطلقا فلا يضمن، فلا يضمن. وعند أبي حنيفة يضمن مطلقا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الثوب من الكتان أو الشطمي، ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب، بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض في ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوب من الفرقبي بالثوب من الشطوي. فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. السلف وعند أهل الحجاز السلم، وبيع العروض، عروض التجارة بعضها ببعض، تبيع سيارة بأرض، ثوب كتاب، وهكذا. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. هذا فيه إعضال، فيه إعضال، لكن وصله أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى هذا يكون حسنا. حسن نهى عن بيع وسلف، إذا كان المراد بالسلف ما ذكرنا السلم يشتري منه 100 صاع بعد سنة ب100 ريال حالة، ويشترط عليه أن يبيعه سيارة أو كتاب أو أرض أو ما أشبه ذلك، فنهى عن بيع وسلف، يعني لولا السلف ما تم البيع، ولولا البيع ما تم السلف الذي هو السلم. قال مالك تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل أخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، أخذ سلعتك، أخذ سيارتك ب50,000 على أن تعطيني أو تسلفني 100 صاع ب100 ريال، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز لاتهامهما على قصد السلف بزيادة، لأن السلف ما تم إلا من أجل البيع، السلف ما تم إلا من أجل البيع، والبيع ما تم إلا من أجل السلف. فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال أخذ سيارتك ب50,000 على أن تحضر لي 500 صاع بعد سنة ب500 ريال، أنقدها الآن. كيف نصحح هذا العقد؟ كيف نصحح هذا العقد؟ بإلغاء أحدهما، بإلغاء أحد الصفقتين، إما أن نقول سلف فقط ويلغى بيع السيارة أو العكس. ونظير ذلك البيع المنتهي أو التأجير المنتهي بالتمليك، تأجير المنتهي بالتمليك. كثير من الناس ما سمع الفتوى وأبرم العقد، يشتري هذه السيارة بمبلغ كذا كل شهر 2,000 ريال لمدة 3-4 سنوات، ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كذا، يملكها على أن يدفع مبلغ كذا. أولا العقد هذا ممنوع، أفتى العلماء بتحريمه، صدرت فيه فتوى بتحريمه. وجه المنع بيعته ببيع، والضمان عائر بين الطرفين، عقدين في عقد الضمان عائر يوقع فيه إشكال، وكل ما يوقع إلى شقاق ونزاع فإنه ممنوع في الشرع. الغرر في البيع، أما التأجير ما في غرر. المقصود شو عليه؟ المقصود أنه إذا كانت السلعة بيعت بهذه الطريقة ثم احترقت بعد سنة، احترقت بعد سنة، من ضمان من؟ من ضمان، إذا قلنا أنه بائع معلش، نعم، إذا قلنا أجار فهو من ضمان المؤجر، لأنها أمانة بيد المستأجر، وإذا قلنا بيع فهي من ضمان البائع، وكل واحد منهم يقول الضمان عليك، هذا ما يوقع فيه إشكال؟ يوقع فيه إشكال، ومثل هذا الإشكال لا يأتي الشرع بجوازه، كل عقد يفضي إلى نزاع وشقاق فإنه لا يجوز في الشرع. يصحح ويثبت أحد العقدين، إما أن يكون أجرة بدون بيع أو بيع بدون أجرة. كيف اصطلح الضمان يكون من؟ لا شوف يا أخي، لو يقول لك مثلا الضمان مفروغ من مؤمنة السيارة، لو يقول لك الضمان من هذه المشكلة من حله، السيارة مؤمنة، نقول إذا كان الحل غير شرعي فليس بحل، الحل غير الشرعي ليس بحل، لأننا بواسطة في هذا الحل نقر محرم ثاني فنقع في إشكال آخر. الضامن فيما بعد إذا احترقت السيارة، قال أفتى العلماء تحريم التأمين بعد، ثم نقع في إشكال وحرج آخر، فهذا ليس بحل. لكن لو تراضيا على أن يكون الضمان على أحدهما، هل نقول أن التراضي مقبول إلا أن تكون تجارة عن تراض، أو نقول أن التراضي لا يحل جميع الإشكالات؟ لو تراضوا على الربا بعد يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز بحال، المقصود أن العقد من أصله لا يصح، ولذا أفتى العلماء بتحريمه وأنه لا بد من نقضه وتصحيحه بإمضاء أحد العقدين، كما هنا كما قال الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة. صحح البيع فقط تبطل السلف، صح السلف فقط تبطل البيع، وهنا قل صحح الإجارة وأبطل البيع أو صحح البيع وأبطل الإجارة. نعم، الوعد ما يترتب على الحكم. لو قال إذا سددت، لو سددت هذه الأقساط من غير إخلال بها أنا أساعدك في بيعها وأنزلك من قيمتها، أو لأن فيما بعد الآن متفقون على ثمن البيع من الآن، سدد 48 قسط ثم بعد ذلك تستحقها بمبلغ كذا بعد 4 سنوات بمبلغ 10,000، بعد 4 سنوات احتمال أن السيارة تسوى 30,000 واحتمال أنها ما تسوى ولا 5,000، ظاهر ولا مو ظاهر؟ أما مجرد الوعد ما ترتب عليه حكم. نعم، لا تشتمل على عقدين. الوعد ما هو بيع، لا، هم قبل ينصون، قبل فتوى بالتحريم قبل ينصون واتضح ضمانه على البائع على الطرف الأول، انتهى الإشكال. ما عقد واحد، عقد أجار، ولا يقول أحد من عقد أجار. شوف الآن التصحيح عند مالك رحمه الله: فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك بيع جائزا. وقل مثل هذا: لو ترك البيع وثبت السلف فالسلف جائز بالإجماع. نعم، لا هو فاسد من الأصل، لكن يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه. عقد الربا الآن أنت أخذت 1,000 ب1,100، لو تروح اللي أقرضك بزيادة بربا وتقول له الربا حرام، قال ألف قصد المئة نزل عنك، يصح صير 1,000 ب1,000. المقصود أنه أن تبتغى لكم رؤوس أموالكم، أنت جاءتك الموعظة من الله وقابل، خلاص انتهى الإشكال. هو هل هو فاسد ولا باطل؟ هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه؟ على لا، هو مالك يرى التصحيح بهذه الطريقة بترك أحد العقدين، صحح أحدهما ولم يصحح الآخر، ما هو بعيد. فإن ترك الذي اشترط، ترك الترك تصحيح. قال مالك: هنا لا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي، ثياب منسوبة إلى شطأ قرية بمصر، أو القصبي، ثياب ناعمة من كتان، بالأثواب من الإثريبي نسبة إلى إثريب قرية بمصر أيضا، أو القسي نسبة إلى قس موضع بين موضع بأرض مصر، ومنها الثياب القسية. وجاء النهي عن لبسها لأنها نوع من حرير، لأن ثياب من حرير. أو الزيقة، قال نسبة إلى زيق محلة بنيسابور، وبعضهم من ينسبها إلى صعيد مصر. أو الثوب الهروي نسبة إلى هرات بخراسان، أو المروي نسبة إلى مرو بفارس. يبيع شيء من هذه الثياب بالملاحف اليمانية، وهي التي يلتحف بها الملاءة التي يلتحف بها، بالملاحف اليمانية والشقائق، الأزر الضيقة، الأزر الضيقة وما أشبه ذلك. يبيع ثوب شطوي أو إتريبي أو قسي أو هروي أو مروي بملحفة أو بملحفتين أو بثلاث من الشقائق، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد إلى أجل أو إلى أجل، يجوز التفاضل ويجوز النسب. الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. وأن هذه الثياب ليست ربوية، يجوز فيها التفاضل والنسب مع التفاوت والاختلاف فيها، مع التفاوت والاختلاف فيها. لكن إذا كانت من صنف واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر، الإمام مالك يمنع التفاضل ويمنع النسب. وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. لماذا؟ من صنف واحد، ثوب هروي بثوب هروي، التفصال واحد والطول والمقاس ونوع القماش واحد، من أي وجه؟ فيه نسيئة، تعطيني الثوب الآن وأعطيك إياه بعد سنة. واتفقنا على أن الثياب ليست ربوية. هو إن دخل فيها مال لو قال ثوب ثوب بثوب عشرة اتجه ما تقول، لكنه ثوب بثوب، فما وجه المنع؟ نعم نعم، يرى أن المنافع اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف الربوية، اتحاد المنافع في السلع كاتحاد الأصناف الربوية، فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف، ولا يصلح حتى يختلف، فيبين يظهر اختلافه، فيبين عن اختلافه بين. يقول والله الإمام مالك يمنع التطابق، وبدل ما هي بخمسة أزر أزرار نحطهن أربعة عشان يصير فيه اختلاف، هذا اختلاف، هذا اختلاف غير بين، فلا يكفي عند مالك. إذا كان الاختلاف بينا اختلفت المنافع، إذن اختلفت الأصناف عنده. فيبين يعني يظهر اختلافه ظهورا واضحا، لأن اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف عنده، واختلاف المنافع كاختلاف الأصناف. لكن يوافق الإمام مالك على هذا؟ يعني لو قلنا بهذا قال جعلنا جميع الأموال ربوية، ماصة بماصة، ماصة مطابقة لماصة أخرى، هذه سوى مثلها، نعطيه هذه الآن ويسلمنا بعد سنة مثلها، متحدة المنافع عند مالك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ولا شك أن هذا فيه شيء من التضييق، فيه شيء من التضييق. قد يكون الداعي لذلك مع اتحاد المنافع وتطابق الأوصاف عدم الاحتياج إليها في هذا الوقت. نعطيك الثوب هذا على أن تعطيني مثله بعد سنة مطابقا له تماما، أنا عندي ثياب وأنت ما عندك، بعد سنة أنا أحتاج إلى ثوب، يمنع ولا ما يمنع؟ عند مالك المنافع واحدة فيمنع، عند غيره ما في إشكال، لهم ليس بربوي، اتحاد المنافع، إذا اتحاد المنافع صار الصنف واحد. تقدم من هذا يعني يمنع في التفاضل، يمنع في التفاضل والنسب، يمنع النسب، يمنع النسب وأيضا التفاضل. لكن له تقدم لنا مرارا في الأمثلة التي مرت بنا أنه يرى أن اتحاد المنافع حتى في الإبل، نعم الإبل تأخذ رحول مثلا باثنتين من جنسها لا يجوز، لكن تأخذ رحول بأربعة حشو، أربعة من الحشو أو من البكرات الصغار ما في بأس، اختلاف المنافع. وش أي نص؟ إيه ما يخالف، لكن هل فيه ما يمنع من أن يباع شيء بجنسه مطابق له تماما؟ واحد باثنين، أنا محتاج إن الآن رحول ويجيني إبل مثل إبل الصدقة التي بتجي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كله وأشار إلى المنافع من شوف وما أشبه ذلك. شوف يقول لك ولا مانع أنا ولا بأس أن يشتري أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإثريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية، الملاحف تختلف اختلاف جذري عن الثياب، الملاحف أجلة يجلل بها على البدن، وكذلك الأزر الضيقة التي هي الشقائق يختلف عن هذا عن هذا، واختلفت منافعه. وعلى هذا يجوز الواحد بالاثنين يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه. يعني هروي بهروي تطابق، كويتي بكويتي، قطري بقطري، ما يجوز عنده لأن المنافع متحدة، فعنده اتحاد المنافع كاتحاد الأجناس، واختلاف المنافع كاختلافها. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف، فيبين اختلاف، يظهر الاختلاف. تبيع ثوب بكوت ما يخالف عنده، تبيع ثوب بشت مشلح ما يخالف، لكن تبيع ثوب بثوب مساوي له من كل وجه لا. إذا اختلف من كل وجه اختلاف ظهر الاختلاف البين لا بأس، أما اختلاف يسير لتصحيح العقد ما يكفي عند مالك رحمه الله. فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ من اثنين بواحد إلى أجل، وإن اختلفت أسماؤه كلهم ورد من بلد واحد وعلى مقاس واحد. لكن هذا توريد الدفة وهذا توريد الأصيل، سميها الأصيل، سمي هذا الدف، هم بلد واحد مصنع واحد، يكفي ولا ما يكفي؟ وإن اختلفت الأسماء هذه ما تؤثر عند مالك رحمه الله. يعني الأصيل والدفة والردان من مصنع واحد، هذا يكتب عليها الأصيل وهذا يكتب عليها الدفة، تبيع عليه ثوب من الدفة وثوب من الأصيل وهم مصنع واحد. أنت على رأي الإمام مالك ما يكفي، يعني ليس العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. وإن اختلفت أسماء فلا يأخذ من اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من المروي أو يلقوه إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي. الفرقبي يقول نسبة إلى فرقب كقنفذ موضع، أو هي قباب بيض من كتان، بالثوب من الشطوي. فإن كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، ويجوز يدا بيد، يجوز يدا بيد. شوف، جعل الثياب أصناف تحت جنس واحد، أصناف تحت جنس واحد، يجوز إيش؟ يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء، يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثياب القصية والزيقية والهروية وغيرها أجناس أو أصناف تحت جنس واحد، فيجوز فيها مثل الأجناس الربوية، تمر ببر، شعير بتمر، يجوز التفاضل، لكن إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا أو الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فجعل الثياب أجناس لكن مع الملاحف أصناف، يجوز فيها الأمران. يقول فلا يأخذ من اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من المروي أو القوه إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي. إذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل، إلى أجل. أما اثنان بواحد حالة جائز، كما تأخذ صاعين من التمر بصاع من البر والعكس. قال مالك ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيها، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيها، لأن الاستيفاء عنده خاص بالطعام، الاستيفاء عنده خاص بالطعام، قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه منه، يعني إذا دفعت الثمن، إذا دفعت الثمن وتمت الصفقة يجوز أن تبيعه ولو لم تقبض، ولو لم تستوفي، لأن الاستيفاء خاص بالطعام. لكن هل سائر السلع مقيسة على الطعام؟ وفي الحديث نهى أن تبتاع السلع حتى يحوز التجار إلى رحالهم، وابن عباس يقول وما إخال بقية السلع إلا كذلك، يعني مثل الطعام. وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز البيع قبل القبض في جميع السلع، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، لا يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشرعي المعتبر. وهنا القبض في كثير من صور المعاملات لا قيمة له ولا وجود له، لا قيمة له ولا وجود له. تشتري حديد في اليابان وتبيعه في مكانك، أو خشب في البرازيل تبيعه في مكانك، تساهل شديد هذا. يعني عقلنا بقول الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يجوز أن يباع، لكن الجمهور لا، قول ابن عباس صريح في هذا الباب. والحديث أن تبتاع السلع يشمل الطعام وغيره، وإن كان وإن قال بعضهم أنه مخصص بالطعام. نعم، ما أعرف والله، ما أعرف ذكر لأحد من الصحابة. نعم، أيوه، لا يجوز فيه، يجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها النسائي. كيف تختلف ثوب المروي والهروي؟ يعني منفعة الثوب، لحظة، منفعة الثوب المغربي مثل منفعة الثوب العماني؟ يختلف، ما فيه إلا البرنس اللي فوق المنفعة، ولا تغطية البدن والتدفئة. هو الإمام مالك تحسس من هذه الأمور خشية أن يكون فيها شيء خفي، مثل ما قلنا مد عجوة، مثل ما قلنا مد عجوة، صاع تمر بصاع ودرهم، ايش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصاعين عجوة، مد ودرهم بمدين، وش المقصود؟ ألا يكون المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم؟ يعني جمع المدين معا وبيعهما بالتمر من جنس، هذا بيع من جنس صاع بصاع. نعم، لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافق الطرفان على البيع؟ ما يوافقون، لا بد أن يكون معه درهم وذاك معه صاع. وهذا الاشتراط أن يكون معه درهم وذاك معه لا بد أن يكون فيه خلل. لو بيع الصاع هذا بصاع مثله ما قبل إلا بزيادة، فالزيادة موجودة حقيقة. كأنه قال صاع تمر بصاع ونصف والنصف الثاني في مقابل الدرهم، فيدخل الربا من هذه الحيثية. وقل مثل هذا في الأثواب عنده والإبل. وعلى كل حال الإمام مالك وافق على هذا ولا ما يوافق بالنسبة للثياب وغير الربويات، يعني سواء التعدد المنافع أو في تضييق شديد على الناس، كل بضائع الناس ممكن تدخل تحت هذا الباب، كل السلع التي يمكن يحتاجها الناس. ومثل ما ذكرت أنا عندي 10 أثواب تكفيني لمدة طويلة، وقلت لو خذ واحد من هذه 10 على أن تسلمني مثله بعد سنة، أنا ما أحتاجها الآن وهو محتاج، لا على سبيل القرض وإنما على سبيل البيع، بعت ثوب بثوب لأن أنا مستفيد، لو تركته يمكن يحترق من المؤثرات الجوية يحترق، وهو محتاج له ويأتيني بمثله، والمنفعة واحدة من كل وجه، المنفعة واحدة. عند مالك لا يجوز، لكن أنا عندي، أنا لي مصلحة وله مصلحة، وليس بربوي، فما الذي يمنع من ذلك؟ فيما يمنع؟ ليس بربوي، ما فيما يمنع إن شاء الله تعالى. الباب طويل ولا؟ وسلم على عبدك ورسولك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف نفرق بين المكيل والموزون؟ هل التفريق بناء على العرف؟ لا، المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة، والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة كما قرر أهل العلم. هناك من يقول بأن التقاعد لا يجوز لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك وأنت على رأس العمل، أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك. لو كانت هذه المعاملة بين أفراد وقال شخص لآخر أنا أخذ منك شهريا مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغا أكثر منه، لا التحريم لا تردد فيه، لا تردد فيه. لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد، فهذا مبيح من هذه الحيثية والشبهة واردة. نعم سم. صلى الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق. وكره ذلك قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى والله إليك، وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من الذي اشتراها منه ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاع منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ، أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقض أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يتفرقا، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض. السلفة في العروض، عرفنا أن أهل الحجاز يسمون السلم سلف، كما أنهم يسمون القرض سلف. معنى السلفة في العروض الذي يظهر أن المراد به هنا السلم، بدليل ما تحت الترجمة من أخبار، فهذا الذي يدفع الثمن نقدا يشتري بها ثياب نسيئة إلى أجل معين ثم يريد بيعها قبل حلول الأجل ممن اشتراها منه أو من غيره، يأتي الكلام فيه. قال الإمام: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد. يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب. سبائب عمائم، جمع سب، العمامة يقال لها سب، والجمع العمائم يقال لها سبائب، كما في البيت المشهور: يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يحجون إلى عمامته، ويقال هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها، وغالبا ما تكون من الكتان. عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها، وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء، العرض مثل الطعام عند ابن عباس. وجاء في الصحيح البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، ولا أحسب غيره إلا مثله، لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه. وأما الطعام بالنسبة للطعام فهو متفق عليه، وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام، ويشمله أيضا نهى أن تباع السلع قبل أن يحوز التجار إلى رحالهم، فهذا يشمل الطعام وغير الطعام، فلا يجوز بيعه قبل قبضه على هذا. نعم اي موجود، القول موجود، القول موجود، والقواعد تشهد له. القبض امر لا بد منه وانه معتبر في العقود. واما بالنسبه لما روى الامام مالك من تخصيص القبض بالطعام، وهو ايضا راي الحنابله انه خاص بالطعام، القبض خاص بالطعام، ما الطعام فلا اشكال فيه، واما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل ان يحوزها التجار الى رحاله، وهذا عام. والتنصيص على الطعام لا للتخصيص، لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق، مثل هذا لا يقتضي التخصيص. هم يقولون كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته، يعني الاهتمام بشأن الطعام وكونه يأتي فيه أكثر من نص يدل على أنه مقصود لذاته. والمسألة كما تعلم خلافية، تقدم الكلام فيها. هذا معروف عندهم، الرواية الأخرى أيضا مشهورة. أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، قال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. شو معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم، دفع دراهم، وبدلا من أن يقبض عمائم سبائب قبض دراهم، كأنه باع دراهم بدراهم، باع دراهم بدراهم، لأن السلعة ما قبضت ولم يستقر ملك البائع المشتري لها، لأن الملك إنما يستقر بالقبض، ما استقر ملكه لها، فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها. هذا رأي ابن عباس. قال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك. قال مالك وذلك فيما نرى أي نظن، والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشترى منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. كان ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره حتى يقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يبيعها على من شاء، على من شاء، لأنه ثبت ملكه له واستقر، فلا يمنعه من بيع على أي أحد كان. وذلك فيما نرى، والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، فيتهمان على السلف بزيادة، كأن العقد الحقيقي بينهما دراهم بدراهم، لكن بدلا من أن يكون العقد مكشوف مجمع على تحريمه يدخلون بينهما هذه السلعة، فإذا باعها من صاحبها ظهرت التهمة، التهمة ظاهرة، وإن باعها من غيره فالمسألة فيها أخف عند مالك. يقول كأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي به، فيتهمان على السلف بزيادة، وجعل العقد على هذه السلعة التي هي السبائب صوري لمجرد التحليل، لمجرد التحليل، يعني مثل مسألة قريب من مسألة العينة، قريبة الشبه من مسألة العينة، السلعة مجرد تحليل وحيلة للوصول إلى ما حرم الله جل وعلا. ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس، لم يكن بذلك بأس، يعني عند مالك لا عند ابن عباس. عند ابن عباس لا بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها، سواء كان على صاحبها أو على غيره لا بد من قبضها، وعند مالك لم يكن بذلك بأس لانتفاء التهمة، لأنه استقر ملكه لها بمجرد العقد ودفع الثمن ولو لم يقبض عند مالك، فيجوز لانتفاء التهمة. قال أبو عمر مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه، لأنه عنده من ربح ما لم يضمن، خلاف ما ظنه مالك. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وحجة مالك من يقول بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، تقدمت النصوص في ذلك، نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى في أكثر من حديث. النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، فإدخال غيره في معناه بلا أصل ولا قياس زيادة على ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزاد على النص إلا ما جاء عن الله جل وعلا وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، سلف في رقيق أعطاه الدراهم وقال تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة، أو ماشية من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها، أو عروض من ثياب وغيرها. فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا، موصوفا يعني وصف يتميز به عن غيره، وصف منضبط، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، يعني بعد سنة انتهت السنة. فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه، يعني والسلعة صارت مجرد حيلة. يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس، في كلام الإمام مالك على في تعليق ابن الإمام مالك على كلام ابن عباس أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه الصفقة حتى يقبض. نعم الأصل من العقد واجب ملزم لازم، لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني، فهما لك من العقد لا ما يتسر. من صاحبها الذي اشتراها منه، من صاحبها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك، من غيره لا بأس، لأنه إذا باعها من صاحبها الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه مقابلها دراهم، والسلعة هذه حيلة. لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك، لكن لا يصح عند ابن عباس، لا يصح عند ابن عباس. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإن كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به فصار في حكم الإقالة، صار في حكم الإقالة لا بأس به، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع 100% وزيادة، والسلعة هي مجرد حيلة، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، يعني بعينه صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار الأمر أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده، وذلك هو الربا. لكن لو أقاله وزاده في الوفاء، أقاله من البيع وزاده في الوفاء، لو أن صاحب السلعة قال طلب من المشتري لما حل الأجل إقاله، فلما أقاله زادهم من باب حسن القضاء، في شيء ولا ما في شيء؟ ما في تهمة. لكن لو اشترط عليه قال أقلني، هو نادم فطلب منه الإقالة، قال أقيلك على أن تزيدني كذا، لا يجوز، لأن هذا عين الربا. وزاده من عنده. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض بالجمع وفي نسخة بالإفراد، إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض، يعجله ولا يؤخره. عرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز، لكن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة، رقيق إلى سنة، انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال أعطني دراهم بدل الرقيق، عند مالك لا يجوز، لأنه صار دراهم بدراهم. لكن يقول بدل الرقيق أعطني سيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يباع به نسيئة، ما في إشكال، ما يدخل بينهما الربا. ما صار دراهم دراهم، صار دراهم بعرض، دراهم سيارة، لأن الرقيق الذي اتفق عليه، الرقيق الأمر قال له هذه 100,000 على أن تعطيني بعد سنة غلام هذه صفاته. مضت السنة، قال والله ما لقيت غلام ولا عندي غلام، عندي هالسيارة. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت 100,000 تباع بها السيارة نقد نسيئة، ما فيها إشكال. مسائل عملية، واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلا وقال لآخر خذ القرض، أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض، خذ القرض وتعطيني بدل ما هي 300 تعطيني 400، هذا ربا. ولو قال تعطيني 300 يجوز إلا ما يجوز؟ في 210 في الحقيقة، يسدد 210 بدل 300، يجوز إلا ما يجوز؟ هو بيستلم 300، ها؟ هو بيستلم 300 من الصندوق والتسديد 210 بالتخفيض، فكأنه باع هالمئتين والعشرة بالثلاثمائة. وحتى لو باعه بمئتين وعشرة وهذا نقد ذاك نسيئة، الصندوق ما يسلم فورا، كل هذا لا يجوز. لكن لو قال هالقرض 300,000 أعطيك بها 3 سيارات مثلا أو 4 سيارات أو شيء من هذا، عروض، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها تباع به نسيئة، فلا مانع من هذا. وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن بحيث لا يفتات عليه. شو؟ لا ما يكفي، ما يكفي، بيع الأرض على حدة ويبيع القرض على حدة. الأرض بأرض ولا بدراهم ما يخالف، لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض. كيف؟ نعم، يبيع سلعة، بيع ولا ما يبيعه؟ طلع اسمه، وأنا اسمي ما بطال إلا بعد 10 سنين، أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي وأنا تدفع لي الفرق، ها؟ كيف؟ ظاهر، ظاهر، لأنه بعد دراهم بدراهم، دراهم حالة بدراهم نسيئة، فلا يجوز. لكن لو باع سراه بعرض من العروض بسيارات ولا بأرض ولا شيء من هذا لا بأس. نعم، لو زادت، لا المهم العروض تجوز، يجوز أن تبيع بها نسيئة. لا لا، لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة. لا، اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة، يعني 100,000 أو 300,000 ب300,000 سيارة، هذا الربا، هذا الربا. على مسألة بيع السراء، السراءين ولا منفعة؟ منفعة. في مزدلفة السراء على الدورات، يعني فيه 100 شخص ينتظرون، وجاء شخص مضطر فقال للأول الذي عند الباب هذه 500 ريال باع علي سراءك، بشرط أنك تنتقل آخر واحد من مكاني، ما تزح تصير الثاني، لا تصير ظلمت الجميع، تصير آخر واحد، تطلع تصير آخر واحد. يجوز إلا ما يجوز؟ هذا المسألة واقعة. يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز. قال مالك نعم، كيف؟ لكنها يجوز بيعها بها نسيئة، يجوز أن تباع الدراهم بسيارات نسيئة، يعني صارت عكس مسألة التورق، عكس مسألة التورق. شون؟ الآن المطلوب رقيق وأعطاه سيارة ودراهم، الفرق بينهما؟ لا. وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقا، سل دراهم دراهم، فلا بد أن تكون بسلع كلها. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض، يعجله ولا يؤخره، ينقده فورا. لماذا يعجله؟ لماذا لا يؤخره؟ والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسيئة وبما دفعه نسيئة، لأنه إذا باعه قبل أن يحل الأجل بعرض مؤجل صار بيع الدين بالدين، صار بيع الدين بالدين، وهذا بيع الكالئ بالكالئ الذي يأتي الحديث عنه، بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا أن يكون الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه للنهي عن ذلك، وقد تقدم أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض، يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. إذا باعها من صاحبها عرف أنه باع دراهم بدراهم، إذا باعها من غير صاحبها باع السلعة التي في ذمة فلان مما لم يقبض على فلان بالدراهم. وهذا يمشي على رأي ابن عباس ولا ما يمشي؟ ما يمشي على رأي ابن عباس، لكن على رأي الإمام مالك ومن يقول بقوله ماشي، ما في إشكال، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه. ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر، أن يبيع الدين بالدين. والكالئ اسم فاعل بمعنى المفعول، أي المكلوء المحفوظ في ذمة فلان، قل من يكلأكم يعني يحفظكم، واسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول، مثل عيشة الراضية، عيشة الراضية يعني مرضية، ومما إن دافق يعني مدفوق. ويأتي العكس، اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل، حجابا مستورا يعني ساترا. وجاء في المسألة الحديث، حديث ابن عمر نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم على شرط مسلم ظنا منه أن موسى هو موسى ابن عقبة، ولكنه موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع عليه. قال مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي يعني لا يجوز أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره، على ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، يعني من غير من ابتاعه منه. وأما إذا ابتاعه قبل قبضه إذا باعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم، وهذا تقدم. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها بعرض من صاحبها بعرض، أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه، يقبضه ولا يؤخره. أعطاه 100,000، قال بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه. لما مضى 6 أشهر أو 8 أشهر قبل حلول الأجل قال له: أنا لا أستطيع أن أدبر لك غلام، يبيع عليه بسيارة لا بأس، يقول تعطيني مكان الغلام سيارة، عرض مخالف، ما يقول تعطيني غلام ثاني ولا جارية ولا، ما هو بين الخلاف، هذا ليس ببين خلافه. وعند الإمام مالك أن الاتفاق في المنافع نعم كاتحاد الجنس في الربويات، فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس، يقبضه ولا يؤخره، لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز. قال مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في 4 أثواب موصوفة إلى أجل، في 4 أثواب موصوفة إلى أجل يعني ضبط وصفها، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها يعني طلبها منه فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها 8 أثواب من ثيابي هذه، يعني مختلفة، ولا بد أن يكون الاختلاف بينا عند مالك، لا بد أن يكون الاختلاف بينا. وجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها 8 أثواب من ثيابي هذه، أنه لا بأس بذلك. وفي بعض النسخ بدل 8 ثمنها، أعطيك ثمنها، أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا. قبل أن يفترق اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع، ودخل حينئذ البيع في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. ثياب بثياب مختلفة اختلافا بينا، يجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها النساء، مثل التمر بالبر، اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء. فهذه وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقها، يعني إذا كان يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، يعني لا يجوز، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. اتحدت من وجه واختلفت من وجه، هي كلها ثياب، لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف، وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده، ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب، وقال لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين، تقدم هذا. نعم نعم، ترك بعيد شوي، بيع المنفعة، تعريف البيع، ما نص على المنفعة، منفعة مباحة أو منفعة مباحة، مو في تعريف البيع. نعم، يبيع المنفعة لا بأس، كممر في دار ذكروا هذا ومثلوا له بيع. لكن الآن قل ما حكم بيع غير العين والمنفعة، بيع الاسم مثلا، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها، يعني فيجوز. سم الله عليك. باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرس وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد 2 بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل ولا حديد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. قال مالك: ولا خير فيه 2 بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منه 2 بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه 2 بواحد إلى أجل. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه، من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط والكتم والكتم وما يشبه وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك رحمه الله وكل شيء ينتفع به وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة وكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما وما أشبههما مما يوزن. النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه. أجود النحاس الذي يشبه الذهب، شبه الرصاص والآنك، وهو الرصاص المذاب أو الخالص، من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب، نسأل الله السلامة والعافية. من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب، يقول: كل نبت اقتضب فأكل طريا، والتين والكرسف والمراد به القطن وما أشبه ذلك مما يؤذن، فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، من صنف واحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد ورطل صفر برطل صفر. قال الإمام مالك: في الثياب نظر إلى المنفعة، وإذا تقاربت هذه المنفعة منع رحمه الله، منع من التفاضل، وهنا نظر إلى المنفعة ولا ما نظر؟ ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد، والمنفعة واحدة، ورطل صفر برطل صفر، المنفعة واحدة. مقتضى هذا الباب أنه يختلف عن الأبواب السابقة، وأن مثل هذه الأمور يجري فيها الربا أو لا يجري، أو أنها أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل. نعم. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل. هو أجاز رطل حديد برطل حديد، لكن لا خير في ذلك إلى أجل، اثنان بواحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. يعني حديد بإيش؟ نحاس. حديد بحديد يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه النساء. حديد بنحاس، حديد برصاص، حديد بكرسف، لا بأس بذلك. اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه نوعي الربا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، لأن الحقيقة متحدة، كله يجمعه صنف واحد. الآنك هو الرصاص، الشبه هو الصفر، هو نوع من النحاس، فالجنس متحد. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريت. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه. ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟ نتقدم مرارا أنه يؤول العقد إلى دراهم بدراهم، والسلعة مجرد صورة. إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل. مش الفرق بين الكيل وغيره، المكيل والموزون وغيره؟ إذا اشتريت كيل أو اشتريت جزاف. قال مالك: ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحب الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه، وهذا انتهى الإشكال. إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا تبيعه من غير صاحبه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل. هناك إذا كان كيل أو وزن لا يجوز فيه الأجل، إنما إذا قبضت ثمنه. وأما إذا بيع جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد، أما إذا اشتريته كيلا أو وزنا فإنه لا يتم ملكه إلا إذا استوفي بالكيل أو الوزن، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا، يعني بالمدينة رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط. الخبط ما يضرب بالعصي حتى ينزل من أوراق الشجر لتأكله الدواب، والكتم نبت أسود يخلط مع الحنة معروف يصبغ به الشعر، والكتم ما يشبه ذلك. لا بأس من يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني اثنان بواحد، صاع نوى بصاعين نوى نقد. الآن كلام الإمام مالك يتكلم في هذه الأصناف على أنها ربوية أو ليست ربوية، لماذا يمنع الأجل؟ قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن. هناك في الصور الأولى: ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي إلى آخره. ثم قال بعد ذلك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب. هناك لا يؤكل ولا يشرب، المبحث السابق لا يؤكل ولا يشرب، نحاس وشبه ورصاص وقطن وما أشبه ذلك. هنا قال: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط والكثم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد يدا بيد. أباح رحمه الله تعالى الفضل ولم يجز النسيئة، ولا يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل، فلا يجوز النساء فيه. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه التفاضل والنساء. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن يباع قبل أن يستوفى، لأنه ليس بطعام، والقبض والاستيفاء خاص عند الإمام مالك بالطعام، إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع، لما تقدم من أنه يكون دراهم بدراهم والسلعة مجرد حيلة. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من أصناف كلها، وإن كانت الحصبة صغار الحصى أو الرمل أو الإسمنت أو القصة التي هي الجص، كل شيء ينتفع به الناس من أصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. يعني أضيق المذاهب في باب الربا مذهب مالك، وأوسعها أهل الظاهر، اللي عندهم ما في ربويات للستة منصوص عليها، وبقية المذاهب بين بين. الآن لو باع رمل برمل أو حصبة بحصبة أو جص بجص أو اسمنت باسمنت، هذه ينتفع بها الناس، كيس بكيسين اسمنت نقده إلى أجل، يجوز إلا ما يجوز؟ كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصبة أو القصة. شو الفرق بين الحصبة والقصة وبين الإسمنت والجبس مما ينتفع به الناس؟ لا فرق في الحكم عندها. وإن كانت الحصبة والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا. كيس اسمنت بكيسين ربا، كيس اسمنت بكيس آخر وعشر بلكات مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز عنده. فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. فإن كان نقدا جاز، مقصود أنه لا يباع بمثله إلا مع التماثل. يظهر هذا يا شيخ على إمراره؟ شو؟ لا لا لا لا، ما هي بربوية هذه، ما هذه ليست بربوية. صعب أن هذه الأمور ليست بربوية. نعم، إيه كل هذه الأمثلة تجوز. اللي تقدم إيه، لكن يمنع الأجل، يمنع الأجل كأنهما صنفان، مع أنه ينص على التماثل، تماثل المنافع ليمنع التفاضل. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتعه منك إلى أجل. فسأل عن ذلك عبد الله فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فرضي الله عنهما فكرهه ونهى عنه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك رحمه الله: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت المشتري بأحد الثمنين، إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن قد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلا كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل قد وجب عليه بأحد الثمنين، إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل قال لرجل: أشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحان عشرة أصوع أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو الشامية عشرة أصوع بدينار قد وجبت لي إحداهما، إن ذلك مكروه لا يحل، أنه قد أوجب له عشرة أصوع. وذلك أنه قد أوجب له عشرة أصوع صيحانية، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من العجوة أو يجب عليه 15 صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ 10 أصوع من الشامية فهذا أيضا مكروه لا يحل وهو أيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن بيعتين في بيعة. النهي عن بيعتين في بيعة بأن يتناول العقد بيعتين على أن لا يتم منهما واحدة إلا بالأخرى أو لا يتم منهما إلا واحدة من الاثنتين. يقول تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا، بيعتين في بيعة. أو يقول أبيعك كذا بكذا حالا أو بكذا نسيئة ويلزم البيع على هذا، وإلا لو كان ذلك بمدة الخيار أبيعك هذه السلعة بعشر نقد أو بعشر نسيئة ثم يتفقون على إحدى القيمتين هذا ما في إشكال لأنهما في مدة الخيار وقبل لزوم البيع، لكن يتفقان على العقد هذا الكتاب بعشر نقد أو بخمسة عشر إلى سنة ويثبت العقد على هذا ولا خيار لأحدهم، البيع لزم ويكون المشتري متردد بين الخمسة عشر والعشرة، فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر، فكأنه حينئذ اشترى العشرة بخمسة عشر، العشرة المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، ولها صور كثيرة جدا لا تنتهي. تبيعني على أن تشتري مني، هذا في البيع واضح، لكن لو هناك منفعة أخرى غير البيع، منفعة غير البيع، تبيعني هذه الدار أو تشتري مني هذه الدار على أن أسكنها سنة، بيع وشرط. أو يقول أبيعك هذه الدار على أن تزوجني، أبيعك هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتك بكذا، هذا ليس ببيع، لا يدخل في بيعتين في بيع، لكنه يدخل في البيع والشرط، في البيع والشرط. نهى عن بيعتين في بيعة، ووضحه قول الإمام مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل. قد يقول قائل لماذا أدخل الإمام مالك هذا تحت الترجمة؟ أنه بلغه أن رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. إدخال هذا الأثر في الترجمة لأن الذي ابتاعه اشتراه بالنقد، إنما اشتراه على أنه قد لزم بيعه على الطرف الثالث، هذا المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص قال اشتر لي سيارة 50,000 واشتريها منك 60,000 وكتب عليه أنه عنده 60,000 قيمة السيارة كذا، فلازم البيع قبل أن يملك السيارة، فهم من هذه الحيثية بيعتان، هما بيعتان للزوم العقد الثاني بنفس الكلام الأول. لكن لو كان مجرد وعد قال أنا أحتاج إلى 50,000 وهناك سيارات قيمتها 50,000 فلو اشتريت سيارة من هذه السيارات وأشتريها منك 60,000 ووعده ذلك مجرد وعد ولم يعقد شيء ولا يلزمه شيء، ثم يذهب الطرف الأول لشراء السيارة بناء على ذلك الوعد دون عقد، بمعنى أنه يملكها ملك تام مستقل يشتريها من الوكالة 50,000 ثم يقول للطرف الثاني هل أنت ما زلت بحاجة إليها تريدها ولا تريدها، لذلك ما زال في حل ما أبرم عليه عقد، مثل هذا مجرد واحد لا بأس به ما يدخل في مثل هذا. الإشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكلامه الأول ويتم العقد على هذا الأساس ويترتب عليه أنه بيعتين، إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. بعضهم يقول بعض الوكالات يقول إحنا لا نلزم بعض الجهات لا نلزم إلزام، لكن نأخذ منه مقدم. إذا قلت اشتروا لي سيارة، قال نعم هات 500 ريال نشريك سيارة، هذا الإلزام، هذا هو الإلزام، فلا يجوز حينئذ. لكن الطرف الثاني في حل شأنه كشأن غيره من الناس، حتى يملك الطرف الأول ملكا تاما مستقرا، ثم بعد ذلك ينظر الثاني في أمره، إن كانت حاجته قائمة وأراد الإقدام فلا بأس، وإن انسحب ما عليه شيء، لأنه مجرد وعد وليس بعقد. لكن لو كان عقدا صار فيما نهى عنه ابن عمر رضي الله عنه. هذا البيع والشرط الذي يختلفون فيه، منهم من أجازه وحمل الشرط على الشرط الباطل، ومنهم من منع حتى الشرط الصحيح، يعني يبيعه الدار على أن يؤجره إياه شهرا سنة. ويستدلون للجواز بقصة جمل جابر، النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الجمل، واشترط جابر حملانه إلى المدينة، فحملوا نهى عن بيع وشرط على الشرط الفاسد، الشرط الفاسد. لكن هل الشرط الفاسد يحتاج إلى نهي؟ يعني إذا قلنا حملوا على الشرط الفاسد، هل يبقى الحديث فائدة؟ نعم يبقى الفائدة، الفاسد فاسد ما يحتاج إلى نهي. فعلى ما يحمل؟ مر بنا في الكلام على العينة من كلام ابن القيم أن منهم من حمل نهى عن بيع وشرط على هذه على صورة العينة، ومنهم من حمل بيعتين في بيعة على صورة العينة. يعني إذا قال البائع أبيع لك هذه السلعة بمئة إلى سنة، وهي ما تسوى إلا 80، إلى 100 شريطة أن تبيعها علي بثمن أقل، بيع وشرط. وإذا باعها عليه بالشرط الأول صارت بيعتين في بيعة. بيع العربان مسألة خلافية بين أهل العلم، والحديث عن النهي عن بيع العربان هذا ضعيف عند أهل العلم، الحديث الوارد فيه ضعيف. وعلى هذا من أهل العلم من يقول أن أخذ العربان هذا يسمونه العربون من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل. قلت له هذه السيارة 50,000، قال هات 500 ريال 1,000 ريال ان تم العقد والا فهي لي. قالوا ان صاحب السياره اخذ هذا 1,000 من صاحبه دون مقابل فهو من اكل اموال الناس بالباطل، والحديث لم يصح، والحديث وعلى كل حال الذي يبطل سواء صح الحديث عنده ولم يصح. نعم قالوا ان صح الحديث بها ونعمت منهي عنه، وان لم يصح واكل اموال الناس بالباطل. الطرف الثاني الذين يجزون مثل هذا يقولون صاحب السلعة تضرر، أخرجهم من موضع الحراج، تفرق الناس عنه وزاد في السلعة على من يسوم، لما تفرق الناس قال هو أنت، فهو متضرر، فهو يأخذ هذا المبلغ في مقابل الضرر. فهذه وجهة نظر من يصححه ويقول أنه في مقابل هذا الضرر. الراجح أنه إذا ظهر من صاحبه التلاعب، كان المشتري ظهر منه وبانت عليه علامات التلاعب، تؤخذ منه تحذيرا. نعم وان تبين انه غير متلاعب وانه كان يريد هذه السياره، ثم تبين انه يستغني عنها وفي مده في المجلس يعني وترد عليه. نعم احنا قال ان نقول اذا كان هذا على الاحتمالين، اذا كان البائع الاول لا يلزم الطرف الثاني بوجه من الوجوه، والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة حتى يملكها الطرف الأول، الصورة صحيحة، صورة مجردة. لكن إن ألزمه بالبيع ولن يلزمه شرعا، ما عليه شقاق يحله الشرع، هذا يحله الشرع. يشاقق البد اللي بيشاقق من دون حق، الناس بعض الناس واهلهم كلام على الشقاق والنزاع اللي له وجه، هذا لا وجه له، يعني له مستمسك. الآن ما بعد ملكت السلعة، والآن كيف تلزمني أنت ما ملكت؟ فإذا تعاقد على أنه يلزمه الطرف الثاني، يلزمه أن يشتري بما اتفق عليه قبل أن يملك الطرف الأول السلعة، هذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملك، وهذا بيع في البيع. التجارة كلها هك. وما شاء الله طعم من الربح، وما يقبل الربح يقبل الخسارة. نعم إذا تبين شخص يضر بالناس يأتي إلى فلان يقول اشتري سيارة بشتريها منك ثم ما يرجع إليه ثاني ويذهب إلى ثاني وثالث ورابع ويؤذي الناس بهذه الطريقة مثل هذا يعذر يؤدب، لكن لا يلزمه بمجرد هذا شيء. إذا ألزمه بالشراء قبل أن يملك نفس الشيء، سواء كان المستغل للمشتري أو المستغل للبائع، المقصود أنه يلزم بالبيعتين في عقد واحد، في بيعة واحد. أما يلزم بعقد واحد ثم الثاني مجرد واحد هذا ما يضر، لا في يغلب على ظنه، ما بعلمه يقين، يغلب على ظنه، قلنا يقين صار أبرم معه عقد. أما يغلب على ظنه في التجارات كلها، أنت ما تشتري كل التجارات على صاحب السيارات ما شرى هذه السيارات إلا لغلبة ظنه أن الناس بيجون يشترون منه من أجل الناس، صاحب البقالة مثل صاحب كلها التجارات كلها على هذه الطريقة. لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين، يقين معناه أنه ألزمه، ولا يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم سيشتري. هذا واحد، هذا واحد. والبائع يعد المشتري انه بيشتري له سياره بحالي، هذا مجرد ما يلزم شيء لو قال هو انت. لكن هناك مسائل وصفقات فيها اضرار بالغه، يعني جهات يعني تصدى لهذا الامر، صفقات كبيره، صفقات طائرات مثلا، وصفقات مهوله، بواخر وامور عظيمه، مئات والوف الملايين. يجوز تقول الله اشتر لي هذه الكمية ولا اشتريها منك ثم روح أخلي. واحد اشترى نوع من الألواح، اللوح بمليون، بناء على أن جهة من الجهات محتاجة مضطرة إلى هذه الألواح وبيكسب مكاسب طائلة، اشترى 20 لوح ب20 مليون. لما ملكها وحازها قال تبين أن تلك الجهة انت اشترت الواح وسقفت ما تريد بها وخلاص، جلست الواح انت. اتصل عليه من معبد من المعابد الوثنية قال انا اشتريه ب5 أضعاف الواح، ابتلى يبيع عليهم ولا ما يبيع؟ ما يجوز يبيع. والجهة الشرعية اللي كانت تريد ان تشتري منه استغلت، ولين مسألة 1000 2000 3 20 مليون، هات بس لا ب90 قال، والمعبد قال ب90، ابتلى ابتلى. لا بد أن تتم ولا ما صارت صفقتين، إذا ما تمت ما صارت صفقة أصلا، مجرد الوعد لا يعني البيع ولا يعني الصفقة، لأنه غير ملزم. تبدأ تقول السلام عليكم ولا مش تخليه يلزمك بشيء، لكن إذا كتب عليك والتزمت ووقعت خلاص ما هذا الكلام. إذا قلنا أن الإجارة بيع تدخل، إذا قلنا أن بيع قلنا منفعة صارت مثل النكاح، مثل الصورة التي ذكرنا في النكاح. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل، كتب عليه أنه بكذا ب10 وإلا ب15. مو بالآن التخيير أثناء مداولة الرأي قالوا هذه ب10 نقد ولا ب15 وجزم على أحد الثمنين، هذا ما فيه إشكال. إذا جزم في وقت الخيار قال خلاص اشترت نقد تيسرت العشرة خذ 10، أو ب15 إلى سنة ما تيسرت العشرة، هذا ما فيه إشكال، لأنه ما ثبت البيع إلا على واحد منهم. لكن لو ثبت البيع عليهما كتب العقد أنه ب10 نقد أو ب10 إلى شهر وب20 إلى سنة، الآن كأنه باع عليه 10 ب20، كأنه باع عليه 10 ب20، الطرف الثاني ما في ذمته إلا إحدى المبلغين 10 أو 20، فكأنه باع عليه 10 ب20 وهذا عين الربا. اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا أو ب15 دينارا إلى أجل ويلزم البيع على ذلك، فكره ذلك ونهى عنه، لأن حقيقة البيع إنما هو 10 ب20، كأنه قال هذه 10 الحالة أبيعها عليك ب20 إلى سنة. قال مالك في رجل باع سلعة من رجل ب10 دنانير نقدا بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين، بتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل قد وجبت للمشتري، وجبت بأحد الثمنين لا على التعيين، لا على التعيين ولا في مدة الخيار، إنما بعد اللزوم مثل ما صورنا أنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر إلى أجل. يعني مثل ما قلنا أن العقد يكون بين العشرة وخمسة عشر،